الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد. باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث 4260. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن هلال قال أخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني في ظهره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. غزوة مؤتة ومن أرض الشام، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الجيش وأمر عليهم 3 أمراء: جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه، وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة. وقال نصيب جعفر فالأمير زيد، نصيب زيد فالأمير عبد الله بن رواحة، وكلهم أصيبوا. هذا الأول، حديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أنه وقف على جعفر يعني وهو قتيل، وقف عليه على جثمانه يعني، يقول فعددت به 50 بين طعنة وضربة، يقول عددت 50 جرح منه بين طعنة، الطعن يكون بالرمح والضربة تكون بالسيف، يقول ليس منها شيء في دبر، يعني كلها في مستقبل جسده، كلها في جسده يعني في وجهه وصدره وصدره، وليس بها شيء في ظهره خط، يعني أنه قتل وضرب هذه الضربات وهو بوجاه العدو ولم يفر مع كثرة الضرب فتلحقه مثلا ضربة في ظهره ونحو ذلك، رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. الأول زيد أم جعفر؟ أول القوات أظن أنه زيد، أظن الأول كان زيد. نعم، قال النبي أصيب فجعفر. نعم نعم. حديث الذي بعده. أخبرنا أحمد بن أبي بكر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ووجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. هذا حديث ابن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي أمر 3 أمراء، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وهو متبناه رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله إن قتل زيد فجعفر أي الأمير بعده، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة، أنهم كانوا من الذين شهدوا هذه الغزوة، يقول فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده أي من الضربات 94 من طعنة ورمية. الفرق بين هذا الحديث والحديث الآخر أنه بالنظر الأول 50، ولكن بعدما فتش جسده فوجد فيه هذه يعني الجراحات كلها 94، والبضع يعني من 3 إلى 9. نعم. حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن إخباره بغيب وقع الأمر وقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. موت في أرض الشام والنبي يحدث عما صار في هذه الغزوة وهو في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، ومعنى نعاه النعي هو الإخبار بالموت أو ذكر محاسن يعني الميت، وهذا النعي المذموم، وإنما الإخبار بالموت يعني ممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا يعني قال لهم، يعني قال هذه المقالة: أخذ الرأس زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، فأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بما كان يعني من أمر المعركة وهو في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ الراية أي أنه الأمير، والراية العلم الذي يعني يرفع، ويكون هذا يعني قيام هذه الراية في الجيش معنى قيام الجيش، وتنكيسها وضياعها معناه ذهاب الجيش. وقوله وعيناه تذرفان، قول عبد أنس رضي الله تعالى عنه يعني النبي يحدث بهذا، وعيناه تذرفان أي بالدموع، والذرف هو شدة الدفع، يعني يندفع من عين النبي صلى الله عليه وسلم الدموع اندفاعا. ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فإنه بعد مقتل واستشهاد هؤلاء الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي اصطلح يعني الجيش على تأمير خالد رضي الله تعالى عنه. ولما اصطلحوا على تأمير خالد استطاع أن يشاغل العدو وأن يسحب جيش المسلمين الذي كان أحيط به ويمكن أن يباد كله، لكنه استطاع أن يسحبهم وفتح الله تبارك وتعالى عليه. وكان هذا الفتح هو إنقاذ يعني بقية الجيش، وكان هذا خير كبير، يعني بهذا يكون فشل كذلك العدو في يعني استئصال الجيش وقتله. والنبي سمى خالد بهذا سيف من سيوف الله، نسبه لله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى سلطه على الكفار، وقد كان الأمر كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن خالدا ظل بعد ذلك سيف مسلط على الكفار إلى أن فتح الله تبارك وتعالى به يعني أرض الشام كلها وأرض العراق كذلك، وحارب في العراق، ثم يعني حوله عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام فحارب بها، وكانت الموقع العظمى بين المسلمين وبين الروم، كان هو قائدها، ظل قائدها إلى قرب النهاية، وهي موقعة اليرموك. وتوفي مجاهدا في سبيل الله، توفي في آخر عمره في حمص رضي الله تعالى عنه، ويعني حزن شديد أنه لم يموت في معركة، بل مات على فراشه، قال: شهدت أكثر من 100 زحف، وما هناك موضع في جسدي، موضع شبر في جسدي، إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. يقول: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. يقول: أنا أموت يعني على فراشي، مثل شبه الموت يعني في غير قتل في سبيل الله بموت الحمار، لأن الحمار لا يذبح، الحمار مهما كان يترك حتى يموت وحده، أما غيره من الأنعام فإنها إذا سبها مرض الشيء تذبح، فأشنع متعي راها أنها يعني أنها موتة شنيعة، يعني يموت هكذا ولا يصيب الشهادة، وهو حريص عليها. فيقال: فلا نامت أعين الجبناء، يعني لماذا يجبن الإنسان؟ وهذا مثال، لو كان الموت يعني هو مرتبط بشهود المعارك لكن أول من يموت خالد، فإنه يقول: شهدت 100 زحف في حياته، 100 معركة زحف، يعني زحف جيش لجيش، ومع ذلك لم يمت في معركة من المعارك، وكان مباشر العدو، يعني ما كان يدير المعارك، بل جسمه كله يعني مليء بالجراح. كان مباشر مباشر القتال في كل هذه ولم يمت إلا على فراشه. الشاهد طبعا من الحديث حديث أنس عن النبي أخبرهم في نفس الوقت، أخبر أهل المدينة وهو في المسجد، أخبر المسلمين حوله بهذا الأمر، وكان الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزف فيه الحزن، يعرف فيه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب ومن شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، فما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة أي في مؤتة رضي الله تعالى عنهم أجمعين جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، يعني حزين على يعني ما أصاب هؤلاء يعني ثلاثة وما أصاب المسلمين في هذه الغزوة. قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب، يعني تطلع على الرسول من شق بابها النبي في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. يقول جاء رجل فقال يشتكي قال أي رسول الله، يعني يا رسول الله إن نساء جعفر، قال وذكر أنهن يبكين عليه يعني. فقال له اذهب يعني فانهاهن. جاء المرة الثانية كذلك وذكر بكاءهن فقال إني نهيتهن، وأنه يعني ذكر أنه لم يطعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده مرة ثانية وأمره أن يعني يأمرهن يعني الكف عن يعني ما هن فيه، يعني ذكر بكاء ويبدو أنه ذكر شيء يعني ما هو أكثر بالبكاء. رجع المرة الثالثة فقال لقد غلبننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في المرة الثالثة قال اذهب يعني فحثوا في أفواههن التراب، يعني تصرخ والحثو هو أن يأخذ تراب ويضعه في أفواههن. فعائشة رضي الله تعالى عنها دعت على هذا الرجل يعني الذي أرسله الرسول وهو يرجع في كل مرة على هذا النحو، فلا هو يعني قام بأمر صلى الله عليه وسلم ولا ترك النبي من العناء، فقلت أرغم الله أنفك، دعت عليه يعني فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله من العناء. قالت لن تفعل ما أمرك به النبي إنك تأخذ تراب وتضعه في أفواه ويعني ترغم النساء على السكوت، ولا أنت تركت رسول الله من العناء إنك رجعت مرة ومرة، وما كان في داعي أن يعود كل مرة ويقول له لم يفعنني ولم يفعنني ولم يفعنني. فدعت عليه من أجل هذا. وفي أن هذا يعني من فقهها رضي الله تعالى عنها، فقه عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنه خلاص يعني قد أخذ أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقد ينبغي أن ينفذ هذا وأن لا يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول له يعني هذا الأمر وكأنها شكوى جديدة، يعني يشتكي ثم يشتكي ثم يشتكي. على كل حال يؤخذ من هذا بنهي عن يعني عن الصراخ على الميت إظهار الجزع، وإنما المسموح به كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وأن الله لا يعذب الله تبارك وتعالى بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بها، يعذب بهذا باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس حزين، وكذلك في لما عرف بالخبر، وكذلك كان يحدث وعيناه تذرفان صلوات الله عليه وسلم يعني يبكي. فالبكاء ليس يعني منهيا عنه، بل قد يكون في مثل هذا الأمر يعني من الدين والقربة أن يحزن الإنسان لفقد المسلمين ولقتلهم، وحزن القلب كذلك. فهذا يعني في إطار المشروع، بل هو المستحب في مثل هذا الدين. وإنما المنهي عنه يعني الصحفة لله تبارك وتعالى، أو ما نهى النبي عنه في يعني بالنسبة للميت، قال ليس منا من شق الجيب وأنا بريء، قال النبي أنا بريء من كل صالقة وحالقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة أو التي تحلق شعرها. فتسويد الوجه وحلق الشعر وشق الجيب كل هذا والجزع كل هذا من المنهي عنه. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر، حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. نعم. عبد الله بن عمر كان إذا حي يعني أولاد جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أبدأ بسالة عظيمة جدا في الجهاد لما أخذ الراية، فإنه تكالب عليه الروم، فطبعا كان كل هجومهم نحو الراية التي هي رمز الجيش وهي الأمير، فقطعوا يده اليمنى فتناول الراية بيده اليسرى وظل بيده، فاجتمعوا حتى قطعوا أيضا يده اليسرى فأخذها بعضديه، أخذ ببقية هذه بعضديه وضم الراية حتى يعني لا تسقط وسلمها لمن بعده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقطع يديه أبدله الله تبارك وتعالى في الجنة جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فمن هذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا حي ابن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين رضي الله عنهم وارضاه. نعم. حدث خاصية يعني لعل هذا كل من يعني أبلى بلاء في في في في الجهاد فإن الله تبارك وتعالى يكافئه بالجزاء والإحسان إلى الإحسان، فكل إنسان أحسن نوع من الإحسان الله تبارك وتعالى يقابله بهذا الإحسان. فهذا لأنه يعني فعل هذا الفعل العظيم الفريد في أنه لا يدع راية المسلمين تسقط حتى بعد قطع يده، معروف الإنسان إذا قطعت يده خلاص يعني عجز عن مواصلة القتال، لكن هذا يأخذها بشماله مع العلم أن اليمين مقطوعة، ثم لما تقطع الثانية يأخذها بعضديه ويظل يحملها حتى يسلمها ولا تسقط لا يسقط اللواء، هذا أمر عظيم جدا. طبعا. نعم. حدثنا إبراهيم وحدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. هذا من شدة خالد ومن جهاده العظيم، وهو سيف حقيقي سله الله تبارك وتعالى الكفار. يقول في يوم مؤتة انقطعت في يده 9 أسياف، سيف كامل بمقبضه اليد، وانقطع يعني يضرب بالسيف حتى يتكسر السيف، فكسر 9 أسياف فيه. يقول ما بقي في يدي يعني بقي سليم إلا صفيحة يمانية، صفيحة حديدة يعني حديدة يمانية، واليمن طبعا كانت هي من أماكن صناعة السيوف، السيوف العربية كانت تؤخذ باليمن ولذلك يسموه المهند، المهند من الهند، أو اليماني اللي هو من اليمن. فاليمن كان هي فيها الحدادين هذول صناع السيوف، وكذلك الهند هذه أماكن صناعة سيوفهم. فيقول ما بقت إلا صفيحة، صفيحة يعني اللي هو الحديد المصفح يعني، هذه يعني لا لها، بيكون ملهاش، ما ليست كالسيف، السيف يكون له مقبض، ويكون المقبض له يعني حماية، ويعني أيضا له نسق معين. أما الصحيفة كما تقول حديدة لسه إنها خام، فقط معدة لأن تكون سيف بعد ذلك. يقول هذا اللي بقي فيه، هذه اللي بقيت لم تتكسر في يدي. وأما السيوف، تسع سيوف يعني تكسرت منه في هذا اليوم. نعم. حدثني محمد بن مثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، وصبرت في يدي صحيفة لي يمانية. على نفس الحديث، وفيه يعني ألفاظه يعني أظهر في المعنى، قال لقد دق في يدي يوم موسى تسعة أسياف، ومعنى دق يعني دقت يعني حطمت، يعني تحطمت في يده تسعة أسياف يوم موسى. يقول ما صبرت، صبرنا يعني بقيت معه يقاتل بها إلا صفيحة يمانية، هذه هي التي صبرت في يدي. نعم. حدثني عمران بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل. يعني الصفيحة بتكون هي أغلظ من السيف، لأنها تكون كحديدة لسه لم تطرق. السيف، السيوف العربية استخدمها العرب، استخدموا سيوف خفيف رهيفة مرهف، وهذا لأنه يكون أمضى في القتل، لكنه أيضا يكون أسرع للكسر، عضب كذلك إذا قابل يعني دروع وحديد ممكن يكسر. غير السيوف التي كان يستخدمها يعني الرومان وغيرهم، فإنهم كانوا يستخدموا السيوف الثقيل والغليظة، هذه الغليظة، لكن هذه تبقى يعني في القتال لكنها ثقيلة في اليد، يعني ثقيلة في يد، هي تكون وزنها ثقيل في يد. أما العرب كانت تفضل في القتال السيوف الخفيفة، السيوف العربية دائما سيوف مرهفة وخفيفة. نعم. حدثني عمران بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أو أنت كذلك. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يخبر بأن أغمي على عبد الله بن رواح رضي الله تعالى عنه، هذا طبعا قبل غزوة مؤتة، كان في المدينة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلا وكذا وكذا، يعني تنعاه وتظن أنه قد يعني قد فارق الحياة، وكان هذا إغماء فقط. يقول بعد ذلك أفاق، ردت إليه يعني روحه وأفاق، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني هل أنت كذلك، قيل لي، يبدو أنه رأى الملائكة، وأن الملائكة تقول له هذا، هل أنت كذلك، يعني أنت جبلهم وأنت وأنت. وهذا في دليل على أن الميت يعذب ببكائه لي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه، إن الميت ليعذب ببكائه لي عليه. فكون يقال له وهو في الإغماء أنت كذا أنت، كما يعني يذكرون عنك هذا، رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. إذا أمرهم أو كان قالوا إذا أمرهم أو هو يعني كان يعلم أنه يقع هذا منهم ولم ينهاهم قبل موته، أما إذا يعني نهاهم وكذا وفعلوا بعد ذلك هذا به وهو لا يرضاه، فإن شاء الله لا تزر وزرة وزر أخرى. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. نعم يعني بهذا أخرى نفس الرواية فلما مات هذه اللي هي عمرة لم تبكي عليه بعد ذلك بعد أن علمت ما كان يعني من شأن. نعم باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. نعم حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا حسين أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى غسلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أغسلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. جهينة قبيلة عربية وكانت تسكن بالقرب من المدينة وكان منهم بعض أفخاذهم على الكفر والنفاق وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم حرب شديدة. أرسل النبي لهم صلى الله عليه وسلم وكان في أحد هذه السرايا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول بعثنا رسول الله إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ومعنى صبحناهم يعني غزوناهم يعني عند الصباح. يقول لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم في رجل منهم وهو يفر لحقنا هو ورجل من الأنصار أظن أبو قتادة. يقول فلما غشينا يعني لحقنا به وأصبحنا وهو في متناول سلاحهم يقول قال لا إله إلا الله جعطول قال لا إله إلا الله فالأنصاري لما سمع أنه قال لا إله إلا الله كف وقف. يقول وأما أنا فضربته بالرمح ضربه بالرمح من خلفه حتى أنفذه من صدره. فلما رجعنا يقول جاء الأنصاري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ سؤال يراد به التقرير والتأنيب هنا وليس الاستفهام فإن النبي قد علم أنه قتله بعدما قال لا إله إلا الله. فقلت يا رسول الله كان متعوذا ومعنى متعوذ يعني أنه يقول لا إله إلا الله لتحميه من القتل وإلا فهو يعني ليس لم يقولها يعني إيمانا وتصديقا وإنما متعوذ فقط إن احنا لما غشينا عندما وصلنا إليه هو قد قتل منهم فلما غشينا قال هذا الكلام متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ظل يكر عليه ويقول له أقتلته بعد لا إله إلا بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وقال له في بعد ذلك في الرواية أشفقت عن قلبه يعني هل شفقت عن قلبه لتعلم إن كان متعوذ أم لا؟ وظل النبي يكر عليها ثم يقول قلت رسول الله استغفر لي. فيقول ما زال الرسول يقول وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة كل ما يقول له هذا يقول له. فيقول ما زال النبي يكررها علي يعني قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول تمنيت أني ما كنتش أسلم هذا إن فعلت هذا الفعل يعني وأنا كافر ثم أسلمت فيغفر لي ذنبي أما أن أفعل هذه الفعل بعد الإسلام تبقى أمر عظيم كأنه يعني أمر عظيم أحدثه يعني في الإسلام. يقول تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم وأن هذا وقع مني في جاهلية ثم أسلمت فالإسلام يجب ما قبله. وهذا الحديث فيه بيان عظم يعني قتل من يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يجب الكف عمن يقول لا إله إلا الله حتى وإن ظن يعني أنه ربما يقولها غير صادق فيها، فربما هذا كان في المعركة وقال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه. أما إذا كان يعني عرف منه الخيانة بعد ذلك وتؤكد من هذا، نعم يقتل، يعني الخائن يقتل. لو كان حامل السيف، حتى لو كان حامل السيف ويقاتل به، سأتي حديث أبو قتادة أنه قال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يعني يقاتلني فقطع إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجر، فلما علوته قال لا إله إلا الله، فقال له النبي لا تقتل، قال فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة، يقول لما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله، فقال النبي لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني إذا قتلته تصبح أنت كافر وهو يقتل مسلم شهيد. وهذا الرجل الذي قتله أسامة قتل 7 من المسلمين، يعني كان قاتل 7 من المسلمين وفر، فركض وراه أسامة وهذا يعني ليقتلوه، فلما يعني أدركوه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصار يقول أنا قتلته، علما أنه كان قاتل من المسلمين هذه المقتل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن أكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. هذا سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور والعداء الذي كان يسابق الخيل، يقول غزوت مع النبي 7 غزوات، يعني كان النبي خارج فيها وكان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، 9 غزوات أخرى النبي كان يرسل البعوث وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، يقول خرجت في 9 منها، مرة علينا أبو بكر، في مرة من هذه المرات كان النبي قد أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومرة أمر علينا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى. نعم. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البحث 6 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة أسامة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا وابن حارثة اللي هو زيد بن حارثة، وأن النبي استعمله علينا، فهؤلاء أيضا من أمراء، يعني من الأمراء الذين أمرهم النبي، أمر أبو بكر وأمر أسامة وأمر زيد بن حارثة وأمر عمرو بن العاص، يعني أمراء النبي كثيرون، عمرو بن العاص في بعض غزواته، وأمر يعني هؤلاء 3 الذين مضى بكم في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن أكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد، قال يزيد ونسيت بقيتهم. نعم، ذكر هذه من الغزوات التي كان يعني سلمة فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة خيبر وكانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديبية قبلها في السنة السادسة، ويوم حنين كانت في السنة الثامنة. وطبعا ما لم حضر حنين إذا حضر فتح مكة، لأن كل الذين فتحوا مكة هم الذين يعني ذهبوا إلى حنين. ويوم القرد اللي هي غزوة ذي قرد، وكان هو فارسها قبل نجد، وهو الذي استخلص يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلسعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، هو لنلقين نحن، نعم لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. نعم. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرئا ملصقا أو ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم، نعم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتلي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة المنتحنة رحمه لله الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل. خرج الإمام البخاري باب غزوة الفتح. غزوة الفتح فتح مكة، كانت هذه في السنة الثامنة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب ابن أبي بلتعة صحابي البدري مشهور رضي الله تعالى عنه إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصة حاطب في إخبار أهل مكة بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على فتح مكة وغزوها دعا الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأسماعهم وأبصارهم، ما يسمعوا يعني بالجيش حتى يصل، وهم قد كانوا لهم عيون وهم مترقبون، وكان الوقت طبعا كان وقت هدنة، ولكنهم نقضوها في السنة السابعة، فإن بكر بن وائل عدوا على خزاعة، وكانت بكر قد دخلت في حلف قريش، وخزاعة كانت في حلف النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقتلوا منهم فنقضوا العهد، وذلك أن العهد الذي كان بين النبي وبين قريش أنه من شاء من العرب أن يدخل في حلف النبي فعل، ومن شاء يدخل في حلف قريش فعل، يعني خلاص الناس لهم الخيار، والذي دخل في حلفك أصبح معك حليفا، إن اعتدى عليه الخصم يبقى كأنه معتدي عليه. فولي حلفاؤهم بكر أصبحت دخلت في حلف قريش، ولكنها عدت على خزاعة وقتلتها وقتلوهم في الحرب. فطبعا هذا يعتبر قريش قد نقضت العهد. فالنبي دعا أنهم ما يعرفوا نية الرسول، ما هو الرد، رد الرسول على هذا، حتى إن أبو سفيان جاء في نفسه وطاف المدينة وحاول أن يعرف أي خبر عن نية النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد بيخبر. والنبي استعد سرا وعد الجيش ليغزو قريش. فجاء حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه كتب الكتاب هذا، كتب كتاب يخبر قريش بأن النبي سيغزو. وطبعا كان هذا يعني خيانة، والنبي طبعا قصد أنه ما يعرفه حتى يفاجئه، وبالتالي لا يستعدون للقتال، وبالتالي يدخل مكة بأقل الخسائر وبأقل قتل لأنها البلد الحرام. أما لو استعدوا للقتال وخرجوا فإن النبي لن يدخلها إلا بمقتل عظيمة جدا. فجاء حاطب أرسل الخطاب هذا، والله تبارك وتعالى يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر من الله تبارك وتعالى بما فعله حاطب. وكان هذا طبعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا أن الله تبارك وتعالى يعني لا يسمعهم يعني خبر عن مجيء النبي إليه. فالنبي دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي ثلاثة، وكلهم فرسان، هم كلهم هؤلاء فرسان يعني عندهم الخيل وهم فرسان جهاد. فالنبي قال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص، مكان هذا بين مكة والمدينة، وقال فيها ضعينة، ضعينة يعني امرأة مسافر، فمعها كتاب هاتوا منها. طبعا حاطب احتاط الأمر، أرسل هذا الكتاب، ما أرسله مع رجل، أنهم رجل لخرج رجل المدينة وفي وسط هالوقت هذا ورايح مكة، يعني يكون محل شبهة وبالتالي قد يوفد. أما إن امرأة ماشى مسافرة وتروح في وحدها يعني منتفي الشبهة. فالنبي قال لهم في امرأة معها كتاب يعني من بعض يعني أهل المدينة فاتوا به. يقول علي رضي الله تعالى عنه فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، طبعا انطلقنا انطلاق اللي هو أنهم ركضوا الأمر ركما، ومعنى تعادى من العزم، خيولهم تعدوا بهم حتى أتينا الروضة. فإذا نحن بضعينا مثل ما أخبرنا الرسول، ولا امرأة بالفعل أضعينا مصير موجود، قلنا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب كذا، فقلنا لها لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني إما أن تخرج الكتاب وإلا جربناك الآن من ثيابك وفتشناك. فعند ذلك لما علمت منهم الجد أخرجت، يقول أخرجته من عقاصها، عقاص اللي هو ضفيرة الشعر يعني، كانت أدخلته في ثنى شعره عقص. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابوا أيضا المقفل كما هو دي. فإذا فيه في الكتاب من حاطب بن أبي بلتع إلى ناس بمكة من المشركين، ما ذكر هنا الناس، هنا يبدو أنه كان لأبي سفيان، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه والله الرسول سيأتي رسول. فقال رسول الله طبعا لما قرئ الكتاب سأل النبي حاطب رضي الله تعالى، فقال له يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، يعني لا تعجل بالحكم علي يعني قبل أن تسمع مني. ثم قال له إني كنت امرؤا ملصقا في قريش، وذلك أنه كان من الأحابيش وهو مهاجر إلى مكة، ليس قريشيا وما هو من يعني ليس من قريش. قال رجل لطيف حليف لهم، جاء مهاجر ويكون حليف، ويلتحق بالقوم. يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها يعني من نفس قريش، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. يقول كل المهاجرين معك الذين هاجروا مكة معه لهم قرابات هناك يحموا أهلهم الموجودين هناك وأموالهم. يقول أنا أهلي وأموالي يعني أنهم ليسوا من ليس لهم عصبة هناك وما لي عصبة تحميني، وأحببت أن يعني تكون لي هذه اليد على المشركين من باب أنهم يحمون يعني أولاده وأهله هناك وماله. قال فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم يعني نسب في قريش أن أتخذ عندهم يدا، أتخذ عندهم يد يكون لي يد عنده، وذلك أنه إذا كان أفشلهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح معظم عندهم وبالتالي يعني يؤمنون أهل وأولادهم يحمون بها قرابتي. يقول لما فعلوا ارتدادا عن الدين، يقول والله ما فعلت ارتدادا عن الدين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقه. قال رسول الصحابة طبعا كانوا متحرقين لإنفاذ عقوبة فيه وقتله، فقال لهم قال الصدق وأنه لم يفعل هذا ردة وإنما فعل هذا لهذا الأمر. فطبعا هذا ضعف ولكن يعني. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له دعني يعني اسمح لي أني أضرب عنقه قتل. قال له هذا منافق وذلك أنه يظهر للإسلام ولكنه يبطل ولاؤه مع المشركين. فقال له النبي إنه قد شهد بدر، إنه أي حاطب قد شهد بدر بدر المعركة الأولى وكان لا هذا الشرف العظيم. قال له وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفر، لأن يعني الله تبارك وتعالى بسابقتهم هذه قد غفر لهم ما بقي من عمرهم. يقول علي رضي الله تعالى عنه فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالنصرة الممتحنة تلقون إليهم بالمودة وهم عدوي عدو الله وهم أعداؤكم كذلك وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وهم قد أخرجوا الرسول وأخرجوكم من مكة أن تؤمنوا بالله ربكم ليس لكم يعني ذنب إلا أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم قال لهم الله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتكم نتولوا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه اللي هي سورة الممتحنة. فالحديث على كل حال أولا من الفوائد العظيمة التي فيه أولا أنه أيضا يعني فيه علامة وبينة على أن رسول الله ورسول الله حق وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه وهو في المدينة أخبر بهذا الخبر الذي يعني ما اطلع عليه النبي إلا من الله تبارك وتعالى، وهو قال له في مكان فلاني تروح المكان الفلاني تلاقوا ضعينة معها كتاب كذا. والعجب أنهم يعني شوف توافق فإنهم يركضون، هذه ربما أخذوا الرجل خاف يوم أو يومين، وهذه الضعينة يقول لهم إذا رحتوا ستجدوها في المكان الفلاني وفعل يجدوها في المكان الفلاني ويجدوا معها الكتاب. هي سائرهم سائرون. فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أمر يعني لا يمكن أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى إخبار بغيب. الأمر الآخر مما يستفاد فيه يعني فضيلة هؤلاء الفرسان الثلاثة علي بن أبي طالب والزبير والمختار بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أنه يعني إذا كان الإنسان متأكد من الجاسوس فإنه يجوز أن تنتهك حربة فيها يعني امرأة، ولكن لأنها يعني عين وجاسوس فقالها لتخرجن الكتاب أو لنلقين فيها. الأمر الآخر هو أنه ممكن أن يكون الإنسان من أهل السابقة والفضل ولكن يقع منه شيء من يعني الخيانة والأمر العظيم. فهذا حاصل أمدل ساعة رجل مهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومجاهد وحضر بدر، ولكن يعني أصابه هذا الضعف. الأمر الآخر أنه من كانت له سابقة في الدين فإنه يجب أن تذكر له هذه السابقة، هذا له سابقة في الدين فذكرت له، ولما سقط يعني في هذا الأمر فإن هذه السابقة شفعت له، سابقته في الدين وحضور بدر شفعت له في أن يعني يعفو عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون هناك العفو الإلهي لمن شهد بدرا وفضيلة من شهدوا بدرا.